قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة السائمة. أي في هذا الموضع سأذكر لك زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وقد بينا معنى الصوم والدليل على وجوب الزكاة في هذا النوع. نعم. قال رحمه الله: الأصل في هذه الزكاة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، وقد بينه أبو بكر رضي الله عنه ورواه عنه الرواة، وأصله في الصحيح، ذكره الإمام البخاري في 10 مواضع من صحيحه، قطعه على حسب المناسبات، واستشهد به رحمه الله، واستشهد به الأئمة في الصحاح، وكذلك أيضا الفقهاء في كتاب الزكاة، وهو أصل في زكاة بهيمة الأنعام. كذلك أيضا في بهيمة الأنعام حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مصدقا، وبين فيه زكاة البقر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وهي الراعية، وهي 3 أنواع. الإبل سواء كانت، طبعا بهيمة الأنعام السائمة هي الراعية، وقلنا الراعية تأتي على صفتين: أن ترعى كل الحول أو أكثر الحول، فإن تساوي قيل بسقوط الزكاة لأن الأصل عدم وجوبها وهو أقوى، وقيل بوجوبها لمراعاة لحق الفقراء وتغريبا لوصف المالية، لكن أول أقوى. إذن يشترط أن تكون سائمة ترعى أكثر الحول أو كل الحول، وأكثر الحول بأكثر من 6 أشهر. نعم. قال رحمه الله: أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاة. وهي 3 أنواع إجمالا قبل التفصيل والبيان: الإبل والبقر والغنم. والإبل نوعان: عراب وهي التي لها سنام واحد، والبختية وهي التي لها سنامان. فأما بالنسبة للإبل فلا تجب الزكاة فيها حتى تبلغ 5 وهو الذود، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها الزكاة، لقول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، فدل على أنه لا زكاة فيما دون 5. نعم. قال رحمه الله: وفي 10 شاتان. وفي 10 شاتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر الصديق قال: إن فيما في 24 من الإبل فما دونها الغنم، في 24 من الإبل فما دونها الغنم. زكاة الإبل على صورتين: الصورة الأولى أن تزكى من غير الإبل، وهذا من 24 فما دون، والصورة الثانية أن تزكى من الإبل، وهذه يبتدئ النصاب فيها من 25 من الإبل. فما كان من 5 إلى 24 وال24 داخلة، هذا كله زكاته بالغنم، يخرج عن كل 5 شات، فال5 فيها شات، ال10 شاتان، 15 3، ال20 إلى 24 وال24 داخلة 4 شياه، تقف زكاتها بالغنم عند 4 شياه ولا تزيد. فإذا بلغت 25 ابتدأت صدقتها من الإبل. نعم. هذا طبعا دليله حديث أبي بكر في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، وبيناه: في 24 من الإبل فما دونها الغنم، يعني قال صلى الله عليه وسلم يعني تزكى بالغنم، في كل 5 شات، في كل 5 شات، فدل على أن زكاتها بالغنم. نعم. قال رحمه الله: وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه إلى 25 ففيها بنت مخاض. إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، والمخاض والماخذ هي الحامل من الإبل، وبنت مخاض معناه أن لها سنة، ففيها بنت مخاض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. هذا نص الحديث، فبين الآتي: أصل وبدل، فإذا بلغت 25 وجب أن يخرج بنت المخاض، فإن لم تكن عنده بنت مخاض أخرج ابن لبون ذكر، وهذا هو الموضع الوحيد الذي يخرج فيه الذكر من الإبل، فالأصل أن الإبل تخرج من الإناث، بنت المخاض، بنت اللبون، الحقة، الجذعة، كلها إناث، لأن الأحظ لبيت مال المسلمين الأنثى، فالأنثى فيها الحليب وفيها النسل، ومن هنا الأحظ لبيت المال أن تكون أنثى، فأجاز الشرع ابن اللبون الذكر وهو الذي له سنتان إذا كان لا يجد بنت مخاض. فإذا قال ما عندي بنت مخاض، قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. هذا الموضع الواحد الوحيد في زكاة الإبل الذي يؤخذ فيه الذكر. نعم. قال رحمه الله: وهي بنت سنة فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين. نعم، هذا نص الحديث. قال رحمه الله: إلى 36 فيجب فيها بنت لبون. من 25 إلى 35 بنت مخاض، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وبنت اللبون أتمت السنتين. نعم. قال هذا نص حديث أبي بكر كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين. إذا بلغت 46 حينئذ يجب أن يخرج من 36 إلى 45 والغاية داخلة، هذه فيها بنت لبون لها سنتان كما ذكرنا. فإذا أتمت العدد 36 إلى 45 ففيها حقة. نعم. قال رحمه الله: إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4. الحقة استحقت أن يركب عليها، واستحقت أن يطرقها الفحل، وذلك قال صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر: ففيها حقة طروقة الفحل. والحقة طبعا أتمت 3 سنوات، فإذا أتمت 3 سنوات استحقت أن يركب عليها واستحقت أن يطرقها الفحل. نعم. قال رحمه الله: إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها. من 46 إلى 61 ففيها جذعة، والجذعة طبعا أتمت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. الجذع من الإبل هو الذي يجزئ في الهدي ويجزئ في الأضاحي، والأصل يقتضي أنه لا، طبعا بالنسبة للجزور من الإبل يجزي عن 7 ولا يضحى بما كان دون 4، ويكون أتم 4 وطعنة في 5، هذا هو الجذع من الإبل. نعم. قال رحمه الله: إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين، إلى 76 لها 4 سنين ودخلت في 5. نعم. إلى 76 ففيها ابنتا لبون. إلى 76 ففيها بنتا لبون، هنا تضعف، يبدأ التضعيف من بنات اللبون والحقاق، فلا يدخل شيء من غير هذين النوعين، بنات اللبون والحقاق. إلى 76 فيها بنتا لبون. نعم. قال رحمه الله: إلى 91 ففيها حقتان. إلى 91، من 76 إلى 91 إذا أتمت 91 ففيها بنتا، ففيها حقتان. أعد العبارة. قال رحمه الله: إلى 91 ففيها حقتان. إلى 91 إذا بلغت 91 ففيها حقتان، لأنه هو الأصل يقتضي أن كل 50 فيها حقة، إذا بلغت 91 ففيها حقتان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر. نعم. قال رحمه الله: إلى 20 و100. إلى 20 و100. نعم. ففيها إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون. يبتدئ النصاب طبعا من 25 كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتاب الزكاة. من 25 إلى 35 هذه فيها بنت مخاض، وهي التي لها 1 سنة. إذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون. من 46 إلى 61 ففيها حقة طروقة الفحل. من 61 إلى 75 ففيها بنتا لبون، ففيها جذعة. من 76 إلى 91 فيها بنتا لبون، ومن 91 إلى 120 ففيها حقتان. هذا الأصل طبعا دل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة. البنت المخاض قلنا تتم سنة وتدخل في الثانية، بنت اللبون تتم سنتين وتدخل في الثالثة، الحقة تتم 3 سنوات وتدخل في الرابعة، الجذعة تتم 4 سنين وتدخل في الخامسة. هذه المقادير طبعا جمهور العلماء رحمهم الله على العمل بها لأن النص فيها صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل الذي ذكرناه. إذا بلغت 120 وزادت واحدة فحينئذ تكون فيها بنتا، فيها حقتان، فيها 3 بنات لبون إذا كانت 121 على ظاهر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عمر. فإذا أتمت 130 ففيها بنتا لبون وحقة، الحقة 50 وبنتا اللبون 80. بنت اللبون بعد 120، بنت اللبون بعد 120 تكون فيها 3 بنات لبون، يعني 121 فيها 3 بنات لبون على ظاهر حديث أبي بكر رضى عنه في كتابه عليه الصلاة والسلام في الصدقات. تكون فيها 3 بنات لبون إلى أن تبلغ 130. بعض العلماء يرى أنه لا تضاف على 120 وتبقى إلى 130، لأنه من 130 تستقيم الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا بلغت 130 فظاهر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عمر وحسنه غير واحد من العلماء والقول بثبوته هو الأقوى والأصح أنه يكون فيها 3 بنات لبون، ومن 120 طبعا فيها بنتا لبون، وإلا الأصل يقتضي أن تكون فيها 3 بنات لبون، لأن 120 إذا قسمت على 40 تكون فيها 3 بنات لبون، لكن لا تستقيم إلا من 130. إن زادت على 120 واحدة ففيها 3 بنات لبون. بعد 121 طبعا تصل 130، إذا وصلت 130 خذها قاعدة، أسقط الأصغر وأضف واحدا من الأكبر. إذا صارت 130 طبعا ما بين 120 و130 قبل أن تصل 130 فيها 3 بنات لبون قلنا على الصحيح. إذا بلغت 130 أسقط واحدا بنت اللبون وأدخل الحقة، يصبح بنتان لبون 80 والحقة 50 130. فإذا صارت 140 أنت عندك بنتان لبون وحقة، إذا صارت 140 أسقط البنت الثانية من بنات اللبون فأصبحت بنتا لبون وحقة، بنتا لبون 80 وحقتان وبنت لبون، حقتان 100 وبنت اللبون 40 صارت 140. إذا صارت 150 أسقط بنت اللبون الثالثة فأصبحت كلها 3 حقق. المسألة حسابية، يعني ما هي مسألة فهمية، هي مسألة حساب. إنما الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه أنه من 25 إلى 35 بنت مخاض، وهي أصغر ما يكون من الإبن. فإذا بلغت 36 إلى 45 والحد داخل ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 46 إلى 61 ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، ومن 76 إلى 91 ففيها بنت لبون، ومن 91 إلى 120 فيها جذعتان. هذا الأصل فيها حقتان. هذا الأصل يقتضي أن تضبطه قبل أن تستقر كما ذكرنا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا ضبط ما قبلها فالباقي سهل. إذا استتم عندك العدد بالأصغر كما ذكرنا 120 إذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون. النبي صلى الله عليه وسلم قبل 121 أوجب فيها الحقتين، والأصل يقتضي أن إذا بلغت 120 يكون فيها كم؟ 3 بنات لبون، لأن 120 على 40 فيها 3. لكن هذا الذي جعل العلماء يقولون لا تستقيم إلا بعد 121. إذا بلغت 121 تقول فيها ثلاث بنات لبون، فترد إلى الأصل الطارئ الذي سنذكره، فيها ثلاث بنات لبون من 121 ما عندك مشكلة، لأن من 121 تبدأ بثلاث بنات لبون ثم تسقط الأصغر كل ما وصلت إلى العشرة. لو وصلت العشرة الأولى أسقط بنت اللبون وأدخلت حقة، فإذا أسقط بنت اللبون صار عندك بنتا لبون بثمانين، والحقة بالخمسين أصبح المجموع 130. فإن صارت 140 أسقطت البنت اللبون الثانية وأصبح عندك حقتان وبنت لبون، حقتان بمئة وبنت اللبون بالأربعين، صارت 140. إذا وصلت 150 صار عندك ثلاث حقاق وكل حقة بخمسين فهي 150. إذا صارت 160 عندك أربع بنات لبون، ثم ترجع للطريقة الحسابية التي ذكرناها. إذا صارت 160 في أربع بنات لبون، فإن زادت عشرة أسقطت بنت اللبون وأدخلت حقة، فصار عندك ثلاث بنات لبون وحقة، ثلاث بنات اللبون بمائة وعشرين وحقة بخمسين 170. ثم إذا صارت 180 صار حقتان وبنتا لبون إلى أن تصل إلى 200، وحينئذ يجتمع فيها الفريضتان. إن شاء أخرج خمس من بنات اللبون أو أخرج أربع حقاق، يخير بين بنات اللبون وبين الحقاق. إن أخرج خمسا من بنات اللبون بمائتين، ما أخرج أربع حقاق بمائتين. المسألة حسابية، لكن الذي قبل 130 فيه ترتيب شرعي مؤقت من كما ذكرنا من 25 إلى 35، 35 داخلة في الحد، ثم من 36 إلى 45، 45 داخلة في الحد، ثم من 46 إلى 61، 61 ليست داخلة، ثم 61 إلى 75 وهي داخلة، ثم من 76 إلى 91، ثم من 91 إلى 120. هذا بالنسبة لزكاة الإبل، وكلها ثابتة وصحيحة. الذي ذكره المصنف رحمه الله بهذا الترتيب صحيح وثابت في حديث أبي بكر في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل إذا زادت واحدة، هذا أصح قولي العلماء، أن الإبل إذا زادت على 120 فأصبحت 121 ففيها ثلاث بنات لبون. وقلنا إن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عمر يدل على صحة هذا المذهب، ومن العلماء من قال إنها تبقى على الحقتين حتى تصل 130، وحينئذ كما يقول العلماء تستقيم الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم. قال رحمه الله: ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون إلى 200. نعم. فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون. نعم. كما ذكرنا. نعم. ومن وجبت عليه مسنة فلم أربع حقاق بمئتين، لأن الحقة بخمسين، أو خمس بنات لبون بنت اللبون بأربعين، فهذا اجتمع، يقول العلماء اجتمع فيه الفرضان، إن شاء أخرج من بنات اللبون إن شاء أخرج من الحقاق. نعم. قال رحمه الله: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما. هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا وجد السن الأعلى ولم يجد ما دونها دفع السن الأعلى إلى المصدق، فرد عليه المصدق شاتين أو 20 درهما. هذا إذا دفع سنا فوق السن الواجبة. العكس، وجبت عليه السن العليا فلم يجد إلا ما دونها، فحينئذ نقول له ادفع الذي دون وادفع معه شاتين أو 20 درهما. مثال ذلك لو وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا بنت لبون، فحينئذ نقول ادفع بنت اللبون وادفع معها شاتين جبرا للنقص أو 20 درهما. والعكس، فلو وجب عليه بنت لبون وليس عنده إلا حقة، دفع الحقة فرد عليه الساعي والجابي الشاتين أو 20 درهما. واختلف العلماء في مسألة الشاتين والعشرين درهم، هل هو حكم أو تقدير؟ على وجهين، أصحهما أنه حكم باق إلى قيام الساعة، ووجه ذلك أن بعضهم يقولن 20 درهما كانت تعادل الشاتين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فننظر إلى عدلها في بقية الأزمنة. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء، تتفرع عليها مسائل كثيرة،

صحاح ومرار. عرفنا أنها إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز أن يخرج مريضة، وإذا كانت كلها مريضة لا نفرض عليه الصحيحة. إذن عرفنا أن إذا تمحضت بالسلامة أو تمحضت بالنقص فلا إشكال. السؤال لو جمعت بينهما، فإذا جمعت بينهما نظر إلى عدل الناقص والكامل، فإذا كانت كاملة العدد الكامل يعادل مثلا الأكثر، بعض العلماء يقول ننظر إلى الأكثر ولا ننظر إلى الأقل، وهذا أصل عام عند أهل العلم. ومنهم من قال ننظر إلى نسبة الصحاح والمراض، ومنهم من قال ننظر إلى القيمة بين الاثنين، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله. فننظر إلى القيمة بين الصحيحة والعزيزة والكريمة وبين السقيمة والهزيلة والضعيفة، ونجعل الواجب عليه أن يدفع من واحدة منهما ما يعادل القيمة الوسط بينهما. فلو كانت العزيزة بعشرين والضعيفة بعشرة، أوجبنا عليه أن يخرج شاة قيمتها 25 إما من أعلى الهزال التي تبلغ 25 أو أدنى الكرام، المهم أن قيمتها 25. ومنهم من يعين الكريمة، يقول يخرج من الكرام ما قيمته 25 صيانة لحق المسكين. إذن على هذا ينظر القسط في القيمة ما بين الكريمة والغالية والعزيزة والنفيسة وما بين ما دون ذلك. ثم إذا عرفت قيمة هذا وقيمة هذا ينظر في فيما بين القيمتين 25 فرضنا، ننظر إلى شاة قيمتها 25 سواء كانت من الكريم أو كانت من الهزيل، لأن إذا كانت من الهزيل ستكون من أعلاه، وإذا كانت من الكريم ستكون من أدناه، فإن شاء أخرج من هذا وإن شاء أخرج من هذا. نعم. قال رحمه الله: فإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضان وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر المالين قيمة كما ذكرنا. وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة لقبلها قبل وإن كان فيها عراب قبلها إيش؟ وإن كان فيها صحاح أيه؟ وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين. هذا هو كما ذكرنا نفس الحكم أيضا في الصورة الثانية، يعني ننظر إلى الوسط بين القيمتين ونخرج إما من أعلى الرديء أو من أدنى الجيد بالقيمة التي هي وسط. ولو كانت القيمة 10 و20 فالوسط 15، ولو كانت ما بين 20 و40 الوسط 30، وقس على هذا. ننظر إلى هذه القيمة، وغالبا ما توصل هذه القيمة أنفس الرديء وأردأ الكريم تكون على هذا الأصل. نعم. قال رحمه الله: وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. هذه زكاة المختلط في من بهيمة الأنعام. من عادة العرب أنهم يخلطون بهائمهم ببعض، القبيلة تجتمع ويجتمع أولاد العم ويجتمع أهل الفخذ الواحد لأنه أرفق عليهم وأيسر عليهم، فتسرح الإبل مع بعضها والراعي واحد والفحل واحد والمراح الذي تمرح فيه واحدا. فإذا تمت الخلطة، القاعدة في النص المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين مفترق، هذا عنده 40 من الغنم وهذا عنده 40 من الغنم، لو جمعت الاثنين وجبت عليهم شات واحد، لكن 40 على حدة فيها شات والأربعون على حدة فيها شات، فإذا جمعت فروا من الزكاة وصار بدل ما عليهم شاتين تصبح عليهم شات واحدة. وهكذا لو كان المجموع 40 وأحدهم له 20 والثاني له 20، أحدهم له 30 شات والثاني له 10، لو فرقت لا زكاة. فقد يفرق بين المجتمع خشية الصدقة، مثل 40 يفرق بينها فتصبح لهذا 10 وهذا 10 فلا زكاة، وقد يجمع بين المفترق خشية الصدقة، فيكون هذا عنده 40، هذا عنده 40، لو اجتمعوا صار فيها شاة واحدة بدل الشاتين، فيفران من الشاتين إلى الشاة الواحدة خشية الصدقة. فالقاعدة تقول وهي من المرفوع: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أي من أجل يدفع عن نفسه أو عن نفسه وأخيه ضرر الصدقة. إذن إذا جاء وهي مجتمعة زكاها زكاة المجتمع ولو كانت أقل، فلو أنها مجتمعة 80 ولو فرقت فيها شاتان نقول خذ شاتا واحدا لأنها مجتمعة، وحكم حكم المال الواحد، مراحها وفحلها وراعيها وجميع أمورها، هذا يحدث في القبائل المعروف. فإذا أخذت الشاة الواحدة من 80 هذا له 40 وهذا له 40، قلنا إذا دفع أحدهم الشاة ضمن له الآخر نصف قيمتها، لأن الشاة واجبة على الاثنين، والشريعة جعلت هذا المفترق في حكم المال واحد فيزكى زكاة الشركاء. وهكذا لو كانت الغنم 20 لهذا و20 لهذا، فإذا جمعت ففيها الزكاة، شاة واحدة هذا له 20 وهذا له 20، هذا إن دفع أحدهم الشاة دفع له الآخر القيمة قيمة النصف. لكن لو كان أحدهم له 30 رأسا من الغنم والآخر له 10 من الغنم، وعلى هذا تكون الشاة مقسمة على 3/4 وربع، فلو كانت قيمتها 400 ريال ودفع الذي له 3/4 الشاة يدفع الذي له 10 شياه 100 ريال جبرانا للربع الذي هو قيمة حصته من الشاة المدفوعة. إذن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وإن جمع بينهم الزكية زكاة المال الواحد، وقسم الضرر إذا دفع أحدهما قسم الواجب بينهم على قدر الحصص. نعم. قال رحمه الله: وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم. رجع على خلطائه بحصصهم، لو كانوا 4 كل واحد له 10 شياه حكم حكم الغنم الواحدة، فحينئذ يرجع على كل واحد بالربع، دفع شاة قيمة 400 ريال كل واحد من الثلاثة الباقين يدفع 100 ريال. قال رحمه الله: ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. نعم، في السائمة كما ذكرت.